وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ لاحظوا جماعة، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف علي هنا بالكوفة 5 سنوات، ستأتي روايته، أو 4 سنوات، أكانوا يقنطون؟ نعم. قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث. رواه 5 إلا أبا داود. قال: يا بني محدث. هنا سؤال: أكانوا يقنطون في الفجر؟ يبقى هنا سؤال عن القنوط في تلك المراحل الأزمنة، وعن خصوص القنوط في إيه؟ في الفجر. فقولوا: أي بني محدث، في الفجر ولا في عموم القنوط؟ فجر. ها؟ فجر. لأن عموم القنوط ثبت عندنا. يبقى هنا أي بني محدث منصب على كونه فيش في الفجر. ولذا قال قوم: القنوت دعاء وكلام البشر ينبغي أن يكون في النافلة لا في الفريضة. لكن إذا كان ثبت بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصلوات 5، ما هو في صلاة واحدة. ولذا يتكلم المؤلف وغيره على ضعف هذا الحديث الأثر.